يسبح ما يسبح، يعني يمضي فيسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم يأتي ذلك الذي جمع قد جمع عنده الحجارة، فيفغر له فاه، يعني يفتحه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. قال فقلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كريه المرآة أي الرؤية، كأكره ما أنت رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال فقلت لهما ما هذا؟ الحش يعني يضم بعضها إلى بعض، ويسعى حولها يعني يدور حولها. وإذا قال قلت لهما ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة، وش عندكم؟ معتمة، لا معتمة. فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نوع الربيع. معتمة الظاهر والله أعلم أنها مجتمع بعضها إلى بعض، وقوله من كل نور الربيع أي زهر الربيع. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال فقلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ ما هذا يعني الرجل؟ ما هؤلاء الولدان؟ فقال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فافتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رأى، وشطر كأقبح ما أنت رأى. فقال لهم، يعني قال الرجلان لهم أي لهؤلاء الذين شطر من خلقهم كأقبح ما أن ترى، اذهبوا. فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحث في البياض، يعني اللبن الخالص الذي لم يشب بماء، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن، وهذا منزلك. نعم كيف؟ نعم. قال لي هذه جنة عدن وهذا كمنزلك. قال فسمى بصري صعدا، يعني ارتفع، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما، دراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله، لأنه الآن في الدنيا وهذا القصر في الآخرة. قال فقلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل، انتبهوا للتعبير، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا الرجل الأول الذي يثلغ رأسه والعياذ بالله بالحجر ويجتهده الحجر ها هنا وها هنا، فإذا اتبعه وأخذه وعاد إليه وجده قد صح، يعني قد زال الثلغ، فيضربه مرة ثانية وهكذا. هذا الرجل يقول هو الذي يأخذ القرآن ولكنه لا يعمل به، يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة فلا يهتم بها. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكتب الكذبة تبلغ الآفاق. ولذلك عوقب بهذا العقاب والعياذ بالله. يكذب الكذبة فيتحدث الناس بها، وسواء غدا من منزله أو ذهب مساء، لأن المقصود بالغدو هنا إما مطلق الرواح وإما الغدو في الصباح. فإن كان المراد به مطلق الرواح فالأمر ظاهر يشمل الصباح والمساء، وإن كان المراد به الغدو في الصباح فكذلك الذهاب في المساء مثله. فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يتحدث الناس بها يظنون أنها حق وهي كذب. ولهذا شرشرفاه الذي تكلم بهذه الكلمة، وعينه التي تنظر وتطلع وتخبر من رأت، وأنفه لأن فيه جمال الوجه. قال: وأما الرجل، وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني، نعوذ بالله، يعذبون جميعا في هذا الذي مثل التنور، وتخرج النار من تحتهم فيكون لهم ضوضاء وأصوات بدل ما نالوا من اللذة المحرمة والعياذ بالله، ينالون هذا العقاب. فانظر كيف كانت هذه اللذة التي تمضي وكأنها خيال أو حلم نائم تعقب هذا العذاب، نعوذ بالله. وفي هذا التحذير الشديد من الزنا. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، منغمس والعياذ بالله في هذا النهر، والنهر كما سمعتم أول حديث مثل الدم أحمر، ولكن مع ذلك مع خبث منظره فإن هذا منغمس فيه، لأنه والعياذ بالله كما وصف الله عز وجل الذين يكون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ومع ذلك لا يشبعون من الربا، يسبح ما شاء الله أن يسبح ثم يعود ليلقم فاه بهذا الحجر. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار، مالك خازن النار. وقد ذكر الله تعالى اسمه في القرآن فقال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذي حوله فكل مولود مات على الفطرة، يكون حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا من تسخير الله لهم أن جعل من يتولاهم هو أبوهم إبراهيم. قال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين، لأن أولاد المشركين يولدون على الفطرة، فآباؤهم يهودونهم أو ينصرونهم أو يمجسونهم، وإلا فهم مولودون على الفطرة. وظاهر هذا الحديث أن أولاد المشركين في الجنة، وقد جاءت أحاديث تدل على أنه لا يعلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وجاء في أحاديث أخرى أن أولاد المشركين منهم، فاختلف العلماء كيف يخرجون هذه الأحاديث، ولكن تخريجها سهل. أما قوله أولاد المشركين منهم فالمراد بذلك أحكام الدنيا، فإن ولد المشرك إذا مات يعامل معاملة المشرك لا معاملة المسلم، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. وأما قولها الله أعلم بما كانوا عاملين، فلأن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة بما شاء من الامتحان، ولا يعلم رحمك الله ولا يعلم هل يطيعون فينجو أو لا. وأما قوله هنا وأولاد المشركين فيحمل على أولاد المشركين الذين نجوا حين امتحنوا في القيامة، يعني الذين علم الله أنهم ينجون يموتون على الفطرة ويتولاهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه. ففي هذا الحديث من الفوائد ما تدل عليه هذه الرؤيا من التحذير والتخويف من بعض الذنوب والمعاصي وما فيه وما تضمنه من المنقبة العظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما يدل عليه أن الخلق أو ما يدل على أن الخلق ينقص، فإن الله خلق آدم طوله في السماء 60 ذراعا وما زال الخلق ينقص شيئا فشيئا حتى انتهى إلى هذه الأمة. ولهذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام طويلا رأسه في السماء، لأنه كان قبل أن ينقص الخلق إلى ما كان عليه الآن. ولم إيش؟ نعم نعم هذا ربما كان، لكن ما هو صريح أنه متأخر، لأن الإنسان قد رأى الشخص فينساه أو يكون رآه في ليلة المعراج على غير هذه الهيئة، فهو ليس صريحا في أنه متقدم على ليلة الإسراء، لكن الجمع الذي ذكرنا أولى. والقاعدة في عندنا أو عند العلماء أنه إذا أمكن الجمع فلا عدول إلى النسخ، لأن نسخ معناه إبطال النص الثاني، وإبطال النص ليس بهين، فما دام يمكن الجمع فهو الواجب. نعم ها؟ نعم عندنا معتمة وشو قوله فأتينا على روضة معتمة بضم الميم وسكون المهملة وكسر المثنى وتخفيف الميم بعدها وبعدها هاء التأنيث، ولبعضهم بفتح المثنى وتشديد الميم يقال ثم البيت إذا اجتهل ونخلة عتيمة طويلة. وقال الداودي اعتمت الروضة والله الخصب، وهذا كله على الرواية بتشديد الميم. قال ابن الدين ولا يظهر للتخفيف وجه، قلت الذي يظهر أنه من العفنة وهو شدة الظلام، فوصفها بشدة الخضراء لقوله تعالى متهامتان. وضبط ابن بطال روضة مغنمة بكسر الغين المعجمة وتشديد النون كسرة مغن بكسر الغين سيدة مغنمة بكسر الغين المعجمة وتشديد النون مغنة يعني بدون الميم يعني غنى ها؟ لا شو قول يا ناس خلوا تجاوب مع الرجل ها؟ شو قول لا إيه طيب امشي إيه مغنة الميم زائدة أقول الميم زائدة صح مغنة مثل ما يقال روضة غناء نعم كيف حذفت الميم طيب

هذا بدعة حتى في المسائل الدينية، فهو بدعة من وجه ونوع من الخروج عن سلطة السلطان من وجه آخر. نعم. إيش؟ الكفر سيأتي. نعم. يأتي الحديث. نعم. نعم. لماذا قاس الشيء المعنوي وفرقة السلطان والجماعة في الشيء الحسي؟ لماذا؟ نعم. الشيء المعنوي. إيه. فرقة الجماعة. إيه نعم. يعني قصد الشبر. هذا من باب التقريب. يعني ضرب المعنوي بالمحسوس. نعم. البيعة للسلطان. نعم. البيعة للسلطان واجبة. لكن ليس معناه أن كل واحد من الناس يبايع، حتى العجوز في حجرتها وحتى العذراء في فدرها، لا. إذا بايع وجهاء الناس ومن بيدهم الحل والعقد صار ثبت إمارته وسلطانه. نعم يا سليم. افرض انه تسلط على ابنه وحبسه، لا اريد الاهل يعني ما نهني يريد ان يفعل بهم فاحشة، لا تسلط على اهلك اداهم بالحبس والضرب وما اشبه ذلك. نعم. حدثنا اسماعيل. انت القاعدة ساعة ثلاثة. حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بوس بن سعيد عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الحديث فيه جملة وهو قوله وهو مريض، والفائدة منها ضبط الراوي للحديث وأنه ذكر حتى حال محدثه، وفيها أيضا فائدة أخرى وهي أن المريض لن نحدث إلا ما علم علم اليقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لأن المريض لا شك أن الدنيا عنده رخيصة وأن الآخرة عنده أغلى من الدنيا، فتجده لا يتكلم إلا بما يعلم أنه حق. يقول حدثنا بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بينك وبينه واسطة. فقال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا. بايعناه، المبايعة هي العهد، وسميت مبايعة لأن كل من المتعاهدين يمد باعه إلى الآخر ليمسك بيده فيقول هكذا ويضم يده ويقول بايعتك على كذا وكذا. فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة لا على السمع والمعصية. قال الله تعالى وقالوا سمعنا وعصينا، وقال في أهل الكتاب وقالوا نعم سمعنا، قال الله تعالى سمعنا وأطعنا، وقال في أهل الكتاب سمعنا وعصينا. فهنا يقول السمع والطاعة، السمع لنفهم ما يقال وما نؤمر به، والطاعة لننفذ في منشطنا ومكرهنا، يعني